عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء لقاء رحمة، وأن يجعل هذا اللقاء انطلاق همة، ويجعل هذا اللقاء لقاء اعتذار واستغفار. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الكلمات بإذنه تعالى انطلاقة حق لكثير من الشباب الذين يأبون أن ينهزموا أمام الشهوات. أيها الإخوة الأحبة، أولا بداية أشكر جميع الشباب الذين حرصوا على هذا اللقاء، وإن كان هذا اللقاء بمثابة أمر معاد، ولكن في ذكر الصالحين خير وعبرة، وفي سير من كانوا على سيرة السلف الصالح زاد على الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم، هم الرجال، وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل. كتبها الله سبحانه، قالها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فأبت هذه الآيات إلا أن تترجم بأناسي من لحم ودم ينطقون لا إله إلا الله، يكونون على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سقطت الراية من يد مصعب بن عمير في أحد، وتلقفتها يده الثانية وتقطع، ثم يحتضن هذه الراية وما زال شلال الدم الذي بسببه أنبت غابات الشهداء الذين ترتفع هاماتهم وترتفع رجولتهم حتى لا يكونوا كأمثال أولئك الذين يعيشون في الوحل وفي الطين، لا يعشقون إلا شهوة، ولا يودون إلا رئاسة، ولا يتطلعون إلا إلى الفراش، ولا يتطلعون إلا إلى الهمم الواطية. لقاؤنا في هذا اليوم ليس باللقاء المعتاد، إنما قصة حفرتها في قلبي وناقشناها معنا وحبا، وتقاذفتها ألسنتنا في كل مكان حتى تبقى شاهد عيان ودفع لهذا الطريق ولأولئك الذين إن شاء الله يسيرون على هذه الخطى. إخواني الأحبة، لقد كان عجب سعد ابن أبي وقاص وهو يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عجب سعد ابن أبي وقاص من دعوة عبد الله ابن جحش رضي الله عنه، عندما كان يقول: يا سعد، في يوم أحد لقد بلغ ما بلغ وحصل ما حصل، فتعال بنا خلف هذا الجبل ندعو الله سبحانه وتعالى. فانطلق سعد ابن أبي وقاص مع أخيه عبد الله بن جحش، فقال: ابدأ يا سعد، ادعو يا سعد. فقال سعد: اللهم إني أسألك غدا أن ألقى كافرا شديد حرده، شديد بأسه، فأسلبه وأقتله. فقال عبد الله بن جحش: اللهم آمين، اللهم آمين. فقال سعد: ادعو أنت يا عبد الله. فقال: اللهم إني أسألك غدا أن ألقى كافرا شديد حرده، شديد بأسه، فيبقر بطني ويفقع عيني ويجدع أذناي. فيقول سعد وقاص: فعجبت لهذه الدعوة، وجعلت صاحبي من نصيبي أن أترقب أمره. فلما كان بعد ذلك بعد مغيب الشمس أنا أبحث عن صاحبي صاحب هذه الدعوة والقرار الخطير في حياته، فإذا به والله مبقورة بطنه، مفقوعة عينه، مجدوعة أذناه. صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. وذاك الصحابي الجليل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هي أيام في إسلامه، يأتيه الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من الغنيمة، يقول: خذ. قال: والله ما على هذا بايعتك، ما على هذا اتبعتك، ولا على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أرمى هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلما كان أيضا في نفس اليوم يرى هذا الرجل، ويأتي الصحابة فيقول: يا رسول الله، هذا صاحبنا. فرأى مكان الضربة في المكان الذي أشار إليه، فقال صلى الله عليه وسلم تأكيدا: أهو هو؟ أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه، نحن مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. للصادقين حلاوة، للصادقين حلاوة، للصادقين رجولا، للصادقين مواقف يا أبا الله سبحانه وتعالى إلا يخلل ذكرهم، لأنهم أحيا عند ربهم يرزقون. كل الناس يموتون إلا الشهيد، كل الناس يموتون إلا الشهيد، إلا العظماء، إلا الرجال، إنهم يكونون نكرات في هذا المجتمع، إنهم يكونون عشاق كرة، أو يكونون فجأة عشاق عواصم الكفر والعياذ بالله في الفساد. ثم بعد ذلك يشاء الله سبحانه وتعالى ليفتح هذا القلب للنور فيكونوا من العظماء. والله لو ظلوا في بلادهم لكانوا نكرات ونكرات، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يعطي هذا الإنسان روحا من عنده حتى يقتل في سبيله ليكون دمه كذاك الصحابي حرام ابن ملحان عندما طعن وخرج الدم من بطنه قذف بالدم على وجهه وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فقال ذاك بأي شيء فاز؟ والله لقد قتلته. إن مقياس الدنيا ومقياس الأرض أن الإنسان إذا مات انتهى مستقبله. مقياس الدنيا ومقياس الأرض هو لمعان هذا الدرهم، ومقياس أهل الإيمان والروحانيات أن القتل بداية حياة، أن الموت روائح الجنة، أنها ساعة الفرج بإذن الله عز وجل، إنها الساعات التي ينتظرها حتى ينعم فيما كان حرم عليه، لا كالدنيا ولكن في نعيم يعلم الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحبة، لقاؤنا عجب فعلا، لقاؤنا رجل يأتينا من كوكب عجيب، كوكب التائبين، وهذا الكوكب أو مواكب التائبين هو عجب فعلا، ومذاقات شتى، فمذاق من عبادة، ومذاق من طلب علم، ومذاق من هجرة في سبيل الله، ومذاق ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل. ليأتي أولئك من هذه القمم ليكتبوا لنا قصصا يرغونها دماء ودموعا حتى تنبت على أثرهم إن شاء الله تعالى، كما قال الشاعر إذا سقط منا سيد قام على أثره سيد قائل لما قال الكرام فعول. هؤلاء الكرام الذين تحدوا بإيمانهم نزغات الشيطان، الذين تحدوا بإيمانهم نزغات الشيطان من باب الهوى والشهوات. قتيبة جمعة، رجل من الرجال، شاب لم يبلغ 20 من عمره، رجل عرفته أرض خورفكان، كان لاهن ساهن ما شرفه الله بداية بالهداية، فكان كالشباب أولئك نكرة في المجتمع، لا هم له إلا أن يكون له حظ من هذه السيارات، ولا هم له إلا أن يحظى بشيء من هذا الفساد رحمة الله عليه. ولكن فجأة من عواصم الفساد، من عواصم الفساد، في جلسة من الجلسات يفيق قلب هذا الرجل ويحيى قلب هذا الرجل، يحيي من يشاء، الهداية حياة من جديد، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي بالناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أولئك الرجال الذين انطلقت لهم الهداية من عواصم الكفر، يجلس مع أصدقائه فجأة يقف، فإذا به يتضايق، وإذا به يحزن، ويقول لمن حوله هب أننا متنا في هذه اللحظة، إلى أين المصير؟ وتسبقه دمعته، ثم بعد ذلك ينطلق من هذا المكان ويرجع إلى بلاده، ثم يلتقي بأخيه ويطرح عليه الموضوع ويسأله السؤال الحرج، كيف أفعل؟ كيف يغفر الله عز وجل لي وأنا من أنا في معصيتي؟ وأنا من أنا من ضيعت أمر ربي؟ فيقول له بكل بساطة تب إلى الله سبحانه وتعالى، تب إلى الله سبحانه وتعالى. ويبدأ هذا العملاق، يبدأ مسيرته من دموعه، يبدأ مسيرته من سجوده من محرابه، يفرح الناس بقصورهم ودراهمهم ولكن العابد يفرح بمحرابه. فبدأ من المحراب، انطلق من السجود، عين ساجدة دامعة، الكلام الذي سمعه مصعب بن عمير، والكلام الذي سمعه أسيد بن حضير، والكلام الذي سمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه جميعا، هو الكلام الذي نسمعه، الكتاب الذي كانت تتناوله أيدي الصحابة، كما كان يفعل عبد الله بن رواحة لا يستطيع أن يكمل المصحف حتى كان يضعه على وجهه ويقول هذا كلام ربي، هذا كتاب ربي، هذا كلام ربي، وكانت دموعه تأتي على المصحف. كان أخونا هذا الفاضل أبو مسلم قتيبة جمعة من منطقة خورفكان لو سمع هذه القصة رجل من السعودية أو من الكويت أو من الجزائر أو في أي مكان في العالم لا يعلم ما هذه المنطقة، ولكن الشهداء يرتفعون حتى بمناطقهم حتى تكون مثار شهرة بين الناس. هذا الرجل الذي عرف الله في سجوده، أيها الإخوة الأحبة، بعد هذه المرحلة التي مر بها قتيبة مر في مرحلة التوبة أن دخل خوف الله في قلبه فأزعجه هذا الخوف، أيما إزعاج، ولمن خاف مقام ربه جنتان، كما كان صلى الله عليه وسلم يبشر أحد الأصحاب يقول عندما أجهش بالبكاء قال قال لي جبريل وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما دمعت عين في سبيلي إلا حرمتها على النار. دمعت عينه، استغفر وتكلم، وكان يتمتم بالليل بكلمات كانت دموعه تسبقه وكانت حرقة قلبه لا تنطفئ حتى دخل المستشفى. الخوف من الله قاتل لا شك في ذلك، يعطونه الكتب فيزداد خوفا ويضعف جسده ويهزل ويتشنج ويزبد ويكثر من البكاء، يبشر في الجنة والرحمة فلا يلتفت إلى آيات الرجاء أبدا. إنما الخوف يأكل قلبه، لا أبالغ بحرف من الحروف التي أذكرها، حتى زار بعض الإخوة الطيبين في هذه الجلسة، أحد غير موجود واثنان موجودين، زاروا في هذه الجلسة في هذا المستشفى، يقول عندما شرب الماء كاد أن يموت. فكانت الأم تقول والأب يقول هذه الكتب عقلت هذا الولد، هذه الكتب أبعدت هذا الولد في بداية أمرها، ولكن ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا الرجل وتظهر عليه علامات نقرها نحن أهل السنة والجماعة من علامات تلبس الشيطان بهذا الشاب. تلبس الشيطان له دلالات، أخذ أخونا قتيبة رحمة الله عليه يأخذ شيء من التشنج، يأخذ شيء من الإغماء، فقالوا الحال ليس بالطبيعي، فقرأ عليه القرآن، فإذا به إذا وصل إلى آية الكرسي يخرج صوت من التنهيدة يظهر تعبه الجسماني وتعب الروحي حتى كاد يغمض عينه ويتنهد تنهدا حارا، كما ذكر لي من شاهد من إخوانه، من إخوانه أشقاء من أمه وأبيه. ثم بعد ذلك يا إخوة يقرأ القرآن فيتكلم هذا المارد الذي في قتيبة، عجز أن يسقط الرجل، عجز هو وجنود إبليس أجمعين فكبكبوا وهم الغاوون إن شاء الله تعالى، عجز أن يحرج قتيبة وعجز أن يهدد قتيبة، لأن قتيبة ما زال محصن بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن قتيبة صادق في سجوده، لأن قتيبة يريد الآخرة. قتيبة تحرقه ذنوبه، قتيبة تحرقه لياليه، قتيبة تحرقه ذكرياته، إنه بدأ يتنفس الصعداء ويقول لا والله لا كفارة لهذا الدم، لا لهذا الذنب، إلا أن أموت وأقتل في سبيل الله عز وجل. وكان في مرضه قبل أن تظهر عليه علامات التدين من إطلاق اللحية أو تقصير الثوب أو الهماك في المسجد العبادة، كان يرفع يده يقول أخوه والله كنا نراه يرفع يده يا رب الشهادة، يا رب اغفر لي ذنبي، يا رب الشهادة، سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني كنت من الظالمين. حتى والده يستغرب يقول متى حفظ هذه الكلمات في الطائرة، يقول يا رب يا رب الشهادة، سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني كنت من الظالمين. أخذ إلى بلد عربي عند أخ يقرأ عليه من القرآن الكريم، فلما بدا هذا الأخ الصادق، هذا الأخ المبارك وأعرفه شخصيا، لما قرأ عليه فإذا بهذا الوسواس الخناس، وإذا بهذا الضعيف الجني الذي لا يمكن أمره شيئا إلا أن تهاوى، إلا وإن حدر، إلا وأصبح يتمنى ولو أنهم سكتوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فاحترق وخنس الجني. ثم عاد أخونا البطل ليعتمر، وفي العمرة يضيع خمسة أيام لا يعرف مكانه، ولكن كان يستحت الجسر يدعو الله سبحانه وتعالى، انهمك في عبادته. وبعد ذلك يأتي إلى هذه البلد وتبدأ معالم تغير قتيبة الجديد، قتيبة الذي يقرأ القرآن، قتيبة الذي يعتكف في المسجد، قتيبة الذي أصبح عنده هم واحد أن يزور إخوانه الذين كانوا معه على الغي. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أخذ يزور إخوانه وأخلاء وأصحابه واحدا واحدا، يذكرهم بالله عز وجل وينذرهم لقاء الله سبحانه وتعالى. وعشنا مع الفترة الأخيرة وكانت بيننا وبينه لقاءات يا ليتها دامت ويا ليتها تطول، ولكنه أظن لو خير لم اختار إلا اللقاء بالله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا عاين المؤمن ما له عند الله تقول الملائكة نرجعك إلى دار الدنيا، فيقول إلى دار الهموم والأحزان، قدماني إلى ربي، يا رب إن حانت منيتي فلا تجعلها على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا في عصبة في فج من الأرض خائفي، عصا من شيبان ألف بينهما التقى نزالون عند التزاحف إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى ونزلوا على موعود ما في المصاحف. انطلق هذا البطل، انطلق هذا الجبل إلى الله سبحانه وتعالى، أخذ لا ينام إلا في المسجد. تقول أمه بعدما حدثت بثوبته، تقول والله كان صوت ركبته، صوت ركبته في الليل يوقظني لقيام الليل، فكنت أسمعه وكنت أتخبأ في حجرة الكمبيوتر، أتخبأ حتى أسمع دعاءه، فأضع أذني بقريب منه لا يعلم بالليل. وهذا كلام أخوه، يقول والله هذا كلام الوالدة، أن الركبة هذه أصواتها كانت توقظ والدته إلى الليل، فتجد هذا العملاق ساجن الله سبحانه وتعالى، تقول أذني منه حتى أسمع في سجوده ما يقول، ما الذي أحرج ابني حتى أوصل إلى هذا الحال؟ لا يمكن أن يسجد إلا ويبكي، لا يمكن أن يصلي إلا ويبكي. والله يا أخو، رأى بعض الأخوة إذا رفع يده للدعاء أقسم بالله أنه يأخذ بقلبك. قتيبة ما كان يبكي فقط دموعا، ليس الخاشع من مس عينيه، إنما الخاشع من ترك ما سيحاسب عليه. قتيبة ما كان دموع فقط، قتيبة كان أدب وأخلاق وخشوع ومحبة ومودة وحنان قلب سلمه إلى الله سبحانه وتعالى في شهادة في سبيله. تقول كنت أقترب إلى قتيبة لعلني أسمع من دعائه، فما كان يردد إلا كلمات سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اغفر لي ما فعلت في حياتي، اللهم اغفر لي ما فعلت في حياتي، اللهم اجزني الجنة يا رب، اللهم انقذني من النار، اللهم اجعلني مع الصادقين، اللهم اجعلها تأتيني في صدري يا رب. فكانت أمة تقول استغرب من دعائه، فلما استيقظ يقبل رجل أمة في الصباح وفي المساء ويقبل رأسه يقول يا أم ادعي لي تأتيني هنا، ادعي لي تأتيني هنا. فلم تقول آمين يا رب، تحسب يعني تقصد الهداية، إن الله يشرح صدره، إن الله يبعد عنا الوساوس، هو كان يقصد أن تأتيه الرصاصة في سبيل الله عز وجل في هذا المكان. كانت أم تقول آمين يا ولدي آمين، وظل على هذا الأدب مع أمة، يقبل رجلها مش رأسها، يقبل رجلها ويظل دائما في خدمتها، ما يخرج إلا يستأذن، يحبها ويقبلها يمازحها يضاحكها، تقول يا ولدي إذا قمت إلى الليل فأوقظني معك، فيوقظ أمه فيصليان سوا قيام الليل. وكانت أمه تحبه أي حب بعد هذا التدين، رأت علامات الصدق على ابنها، كانت تقول والله أشعر أن هذا الولد لن يطول في هذه الدنيا، لن يطول عمره في هذه الدنيا ويستمر قتيبة، وإن شاء الله عز وجل أن يذهب إلى موسم الحج، أن يذهب وحج حجة لعظائم الأمور، تشاهداية أن يرمي كبائر الذنوب عند على جبل عرفات، هناك من زمزم إلى الطواف إلى السعي إلى المزدلفة إلى عرفات. وهذا الرجل راه كثير من الأخوة كان لا يرفع طرفه، ما صليت صلاة إلا وجدت أثر الدموع على وجهه، ما تراه إلا بهمس يتكلم، ما ترى ينفعل انفعالا كما ينفعل بعض الشباب أبدا، ولا يغضب كغضب بعض الشباب أبدا، ولا يتكلم إلا بأدب، يكاد أن لا تسمع صوته على ضخامة جسمه، على طوله، على عرضه، على قوته، ولكن والله إذا تكلم يا أخوة والأخوة شهود على ذلك يكاد أن تسمع صوته، ما كان يرفع عينه على أحد. والله في الطواف كلما مر علينا في مرة إما يقبل كتف إما يقبل رأس، إخواني ادعوا لي، أنتوا أحبائي، لأول مرة أسعد في هذه اللقية، لأول مرة أجد هذه الحلاوة، أنا سعيد، أنا فرحان في هذا المكان، يا ليت كذا إخواننا معنا، يا ليت يكتب الله لنا الشهادة. ثم جلسنا معه في الحرم، فلما جلسنا معه في الحرم كنا نرى عجاب الأمور، كان يقول لي يهمس لي أتمنى لو تعيد لي درس الحور العين. فقلت يا قتيبة علشان خاطرك إن شاء الله تعالى عندما نرجع إلى خور فكان سيكون أول درس أن نعيد درس الحور العين، مع أن الإنسان لا ينشط أن يعيد درسا مرة ومرتين، ولكن علشان خاطرك يا مسلم أول درس يكون الحور العين. ثم في هذه الرحلة يا أخوة كنت أرى عليه أمر عجب، كان الأخ الذي يكلفهم في الخدمة في إحضار الماء، والله يا أخوة كنا نياما وما جاني نوم، وكنت أترقب نيام الأخوة حتى أذهب أجلكم والله إلى قضاء الحاجة، فأحرجني وجود قتيبة، فكان عندما تأكد من نيام الأخوة والله قام، أولا قرأ القرآن، ثم أخذ يدعو دعاء المعروف، سبحان الله له طريقة في الدعاء، سبحان الله رأيت كثيرين يرفعون أيديهم، هذه اليد ترتفع بطريقة عجيبة يا أخوان لا أبالغ، كلما رفع يده أخذ بمجامع قلبك أن ترى حواجبه وأن ترى عينه وأن ترى شفايفه، وتتمنى أن تسمع ماذا يقول هذا الرجل، له أسرار مع ربه، له صدق مع الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أخذ يقيم الليل حتى أخذتني عيني بالنوم، ولا أعلم متى قام إلى متى قام. وإذا قام الصباح تجد الأول في الخدمة لا يرضى أن يحمل عنه شيء من المتاع إلا يحمل على ظهره، وكانت هذه حياة معنا في الحج، ما تأذى منه أخ أبدا، بل كان مثار العجب عندما ترى وجهه وهو يضع العمامة، والله يخيل إليك أن رجل من زمن الصحابة جاء يعيش من بيننا، لن تجد عليه كلمة هجر، ولا تجد عليه كلمة سوء، ولا تجد عليه غضب من أحد أو على أحد أبدا، ما أحرج أحد ولا أسخط أحد ولا يحمل في قلبه على أحد شيء. حتى سألت أخوه حلفت بالله، قلت بالله عليك، قتيبة من عادته من نوع اللي يغضب ويأخذ على خاطره ويصك البيبان بقوة، ومن نوع اللي يشنج، لا والله العظيم ما كانت هذه أخلاقه في الجاهلية لما كان متدين، كانت أخلاقه كلماته كلها عسل، أريج أريج عسل، كل ما يخرج منه والله طيب في طيب. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يرجع هذا البطل، ونتحدث معه عن الحور العين. كل الأخوة الذين حضروا درس الحور العين كانت تأخذ ضحكات لهذا الوصف، إلا هذا الرجل الذي سأل الله سبحانه وتعالى الصدق في زمن مخيف يا إخوة، في زمن مخيف. من أين يطلب باب الشهادة؟ هو يطلب الشهادة في أي زمن؟ في أي زمن يطلب باب الشهادة؟ في أي زمن أوصد الأبواب، ولكن فيه هم وفيه غم. قال عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة فيما يروي الطبراني والإمام أحمد وحديث عبادة: أغزو في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: أغزو في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والحزن. أغزو في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة يذهب الله سبحانه وتعالى به الهم والحزن. هكذا يا إخوة كان هذا الرجل، هذا الرجل يطلب الشهادة في زمن يا أمتي، في زمن خطير يا أمتي، كم صنما مجدته لم يكن يحمل يوما طهر الصنم، فاحبس الشكوى فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم. جاء إلى زمان عباد الدرهم، جاء إلى زمان الاستسلام اليهود، جاء في زمان الكل يهرب من الجهاد، جاء في زمان المتدين سبة وعار على أهله، جاء في زمان الدش والستلايت، جاء في زمان الناس في غيبة عن هذه المعاني، جاء في زمان عجيب. ولكن الصادقين لهم موعد، الصادقين لهم دعوة، الصادقين لهم استجابة. ينزل الله في الثلث الأخير، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فكان له سجود وكان له طرق باب، كما كان يقول ابن الجوزي: ألزم الطرق على باب الرحمن في السحر، فإما أن يفتح لك فتلج وإما أن تثبت في الخدم. فظل يدعو الله عز وجل بإلحاح، ليس له دعاء إلا يفتح الله له ثغرة من الثغرات يستطيع أن يتنفس. كان يقول لأحد إخوانه في هذه الجلسة وهو شاهد على كلامي، يقول: والله أتمنى أن أسجد ولا أرفع رأسي، أتمنى أن أظل ساجد، فكم أشعر باللذة، أقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد، كان أتمنى أن يظل ساجدا. رأيتم قتيبة يا أخوة؟ تعرفون قتيبة ما السبب الذي جعله؟ هل كان يظن قتيبة أن سيجتمع هذا الجمع كله لكي يتحدث عن اسمه؟ والله ما كان يطمع فيها في الدنيا، فهو أرغب الآخرة وأزهد ما يكون في الدنيا، ما كان يطمع في الشهرة ولا كان يطمع أن يرتفع اسمه، ولكن ارتفع على رغم منا. كم متدين في خورفكان، كم عالم في خورفكان، كم شاب طرق أبواب الجنة في خورفكان، فلماذا لم يسقط من بينهم إلا شهيد ليرتفع هذا الاسم عاليا؟ من أين جاء قتيبة يا إخوة؟ أي شيء تميز به قتيبة؟ عبد الله المسعود رضي الله عنه كان يقول: أبو بكر الصديق، ما زادكم في كثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. قال: وما هو؟ قال: حب الله ورسوله والصدق. كان رجل يملك الصدق، رجل من هزم أمام لحيته فأحلقها، ولن هزم أمام ثوبه فيستحي أن يرفعه، رجل من هزم أمام شهوات الدنيا، رجل ما تلاعبت به الدنيا، ما كان عندهم مقياس إلا مقياس الآخرة، ما وضع ميزانية ومعادلة خطيرة، دنياي أم آخرتي، ماذا أفعل؟ لا والله ظل على وتيرة واحدة، الآخرة الآخرة. يأتي ظل على وتيرة واحدة، الآخرة الآخرة. يأتي إلى الإخوة: هل هناك مشروع خيري؟ هل هناك شريط خيري؟ هل هناك خدمة يا إخوة؟ كلفوني، أمروني، ماذا تريدون مني أن أفعل؟ فكان هذا ديدنا رحمة الله على قتيبة. إذا أحب الله عبدا نادى، هذا حديث في صحيح مسلم، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلان، فيحبوه، فتحبه الملائكة، فينزل فيقول ملائكة، فيقول جبريل ملائكة: إن الله يحب فلان باسمه، فأحبوه، فتحبه الملائكة، فينزل الله له القبول في الأرض. لماذا كلكم تحبون قتيبة؟ ما وجدت أخ لا يحب قتيبة. لماذا وجد لقتيبة هذا القبول عند كثير من الإخوة؟ لماذا كان قتيبة مثار العجب؟ لماذا تكرر قصة قتيبة فلا نمل لها؟ ما دخلنا فصل إلا ذكرنا قصة قتيبة، ما جلست مع إخوة إلا جاء اسم قتيبة في المقدمة. لماذا يا إخوة؟ ما الذي يدفعنا لهذا الأمر؟ ما الذي يحمسنا دائما أن نذكر قصته؟ لأن يا إخوة صراحة رأينا كثيرين أول يوم تدين فيه جاء أخوه أحد إخوانا الصادقين الذي كان معه في القتال في سبيل الله عز وجل، قال يا أبو سالم أبشر، جاءنا واحد من المجتمع الجاهلي اسمه قتيبة، فما اكترثت لهذا الأمر وما اهتممت لهذا الأمر، قلت هذا لعل من من من الطيارين إيه أسبوع أو يروح مثلا عمره يتأثر أو يروح اسمه شريط أسبوع شهر شهرين ثم يعود على ما كان عليه، لأن تعودنا على خمود العاطفة، تعودنا على خمود العاطفة، والأصل أن تكون عواطفنا براكين تثور وما لها حين. الأصل أن يكون المسلم عاطفة تواقة مشتاق دائما إلى الآخرة، يحلم بعرائس الخلود، يحلم بأن يكون مع النبيين، يحلم يكون مع الصديقين. ولكن سبحان الله كأن القوم زهدوا في الجنة. يقول أبو الدرداء ما حليت الجنة لقوم، ما حليت الجنة لقوم كما حليت لهذه الأمة وما نرى لها مشتاق، ما حليت الجنة لقوم، ما حليت الجنة لقوم كما حليت لهذه الأمة وما نرى لها مشتاق، وما نرى لها مشتاق. فعلا زهدنا في أجورنا في الآخرة، وكأن المقام بين الأهالي والشهوات، فزعنا إلى الدنيا وفزعنا إلى الشهوات، ولكن إن جاء أمر الله عز وجل جاءت هذه الكوكبة أو الخلص من الشباب المسلم الذي أحرقه ذنبه والذي أراد وجه ربه، يمكن عصى معصية واحدة ثم كانت بعدها كلها دموع، كما كان عصى عمر رضي الله عنه، ولكن ماذا كان بعد ذلك؟ كان ثاني رجل في هذه الأمة. من منا لم يعصي؟ ومنا من ما زلنا نقوم على المعصية. وأكبر معصية يا إخوة أن تأتينا شواهد الحق في الليل والنهار ونظل على ما نحن عليه والعياذ بالله، ما زلنا مترددين، ما زلنا مترددين. ينادينا المولى عز وجل صباح نهار كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ينادينا نداءات كثيرة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كانت هذه النداءات انفروا خفافا وثقالا، هذه النداءات لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون يا إخوة، منهاجكم الأعلى، أنت بفضل الله عز وجل بها التدين ترتفع إلى سماء الدنيا وترتفع إلى الآخرة حتى يحبك الرحمن فينادي لجبريل أنني أحب فلان. هذه دعوة الله سبحانه وتعالى، يجب أن نتشرف بهذا الدين أيها الإخوة. قتيبة تشرف بهذا الدين، قتيبة كأنما قلدته الملائكة وسام شرف، كانت تراه الملائكة ولا نراه نحن، وكان الغيب يخبئ له هدية ما كنا نعلمها ولا كنا نظن، نظن أننا أصحاب القيل والقال سيكون لنا شأن، نظن فلان سيكون له شأن أو فلانتان سيكون له شأن، ولكن القدر كان يخبئ هذه الهدية إلى ذاك الرجل. جاء من أبو ظبي، جاء وليس له ذاك العزم، عندما التقى بعض إخوانه يريد الذهاب إلى منطقة معينة، إلى هذه المنطقة نريد أن نذهب، نريد أن نرى حال المسلمين، نريد أن نوصل معونة، فما رأيك أن تأتي معنا؟ فكر كثيرا وكتب وصيته، وجاءت وصيته الآن قبل قليل بالفاكس ولكن غير واضحة، ولكن كلمات معروفة ومعهودة، كلمات لأمة. أولا يا أخوة استأذن استئذان حار من والدته، ثم رجع إلى إخوانه وجاء إلى هذه المنطقة، ما عنده ثوب، ما عنده شيء، جلس أخذ يفكر مع أخيه كيف أذهب، فدبر له هذا يعني حذاء، ودبر له هذا رداء، ودبر له هذا فانيلة، ودبر له هذا، إلى أن تجمع عنده ما ينفعه، ثم بعد ذلك رحلت بعيدا نا أبي سقمي وما تنازلت عن نهجي وعن هدفي. ذهب بعيدا إلى الله سبحانه وتعالى، ما تنازل عن قمته التي كان يسمو بها وهو الجبل، ما تنازل عن حروف قرأها في كتاب الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، ما باع رخيصا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فجاءت الجنة ككلمة تدق في أذنه وفي قلبه، فما قصور الأرض وما شهوات الدنيا وما هذه الناس وما أمي وما أبي. اختار طريقا واحدا، اخترت طريقي بنفسي على لهف، والموت يرقص لي في كل منعطف، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشيت الموت عندي طرفة من أطرف الطرف. هؤلاء الذين تعصت نفوسهم على الشيطان كان الموت عندهم طرفة. نكتة، كما كنت أسمع بأذني بعض الشباب في أفغانستان كان يخير بين قرديز أو جلال أباد في الجبهة، فكان يقول لأخي وأنا أسمعهم والله يقول نريد جلال أباد، نريد جلال أباد، قال قرديز، قال جلال أباد الموت قريب، يقولها بالطريقة السعودية، يقول الموت قريب، خلنا جلال أباد نذهب عن هذه الدنيا. كنت أعجب، سبحان الله، لا يبالون أسقط الموت عليهم أم سقطوا على الموت. ما كان أصحاب رسول الله إلا شباب، شباب مكتهرين في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة على الباطل أرجلهم، أنضاع عبادة وأطلاح سهر، باعوا أنفسا تموت غدا بأنفس لا تموت أبدا. إذا مر أحد بآيات من ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآيات من ذكر النار شاق شهقة كأنما زفير جهنم بين أذني وتطير الطائرة، ولا نعلم أن الطائرة أخذت عنا أغلى مخلوق عرفنا إلى الآن. قتيبة جمعة تطير الطائرة وتقع في أو تنزل في هذا المطار، وينزل قتيبة وهو لا يعلم بأجله، ويفاجأ الأخوة أن هناك هجوما على هذه المنطقة، ويتشاور الثلاثة الإخوة ماذا نفعل، ماذا نقول، وماذا يكون موقفنا من هذا الأمر، ويتقدم وتتقدم أشواق الشهادة عند قتيبة. عندما كتب وصيته، عندما كتب وصيته يا إخوة والله ما كان يعلم أن هناك جهاد قتال بهذه الطريقة. كتب كلمات، ما الذي علمك يا قتيبة أن تقول لأمك اصبري؟ ما الذي دعاك يا قتيبة أن تقول هذا الطريق اخترته بنفسي وأنا راض يا أم؟ ثم كتب إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما الذي أدراك يا قتيبة أن سيحصل لك أمر في هذه المنطقة؟ كتب وصيته في خورفكان قبل أن يسافر، ما بعثها بالفاكس. ما الذي جعل يخط هذه الكلمات؟ لماذا كتب هذه الأحرف؟ ما الذي أملاه؟ من الذي علم أن يكتب ويقول لأمة أنني سأقتل في سبيل الله عز وجل؟ ولكن تحدث قلوب الشهداء، تحدثهم أشياء ما لا نسمح نحن. عيون الصالحين، عيون الصالحين لها دليل ترى ما لا يراه الناظرين. والله إن عيون الصالحين وقلوب الصالحين تحدثهم بأشياء والله لا نعرفها نحن. ثم ذهب قتيبة أخونا الجبل، صاحب الابتسامة، صاحب الوجه الأشقر، ذاك الطول الهامة المتعلم المستعلية على الباطل الذي ما عرفنا منه إلا الأدب، وأركز على هذه، ما عرفنا منه إلا الأدب، ما غضب على أحد وما أغلق باب وما تنفز وما تشنج وما فعل شيء من ذلك، ما كنت ترى عليه إلا الوداعة، ما كنت ترى عليه إلا الهدوء، ما كنت ترى عليه إلا يرد بالتي هي أحسن. ثم يجلس قتيبة في اليوم الأول واليوم الثاني، أستغرب، واليوم الرواية نسمعها العصر، أحد الإخوة الذين كانوا معه وهو يجلس معنا يقول سبحان الله، قال لنا لماذا لا يخطب أحد يحمس هؤلاء الناس للجهاد ويخبر الأمير أننا نريد أن نقاتل في سبيل الله عز وجل. فقام قتيبة، قتيبة كم؟ 5 أشهر 4 أشهر تدين. قام قتيبة بين جموع المجاهدين، قام قتيبة بعد إحدى الصلوات وقف فتكلم بكلام تقطع بكلامه، ما استطاع أن يضع جملة على جملة. نعم هو ما نظم الحروف، ولكن استطاع أن ينظم دم موسيقى جميلة، أن ينظم دم إن شاء الله في عقد لا يكون مع حمزة بن عبد المطلب. نعم هو لا يستطيع أن ينظم الكلام، هو لا يستطيع أن يعطيك بلاغة، ولكن يعطيك لحنا من دمه، ولكن يعطيك أنشودة من تضحيته، ولكن يعطيك أغنية خالدة تقول لبيك إسام البطولة إن دمانا لك فداء. تقدم قتيبة ليحدث هؤلاء الناس، يقول ما الذي جاء بكم بلهجة عامية؟ من إلى أي شيء جئتم يا إخوة؟ ألستم تطلبون الجنة؟ أليست الجنة هي ثمنها الشهادة في سبيل الله عز وجل؟ ما معنى قول الله إن الله اشترى من المؤمنين؟ ما معنى قول الله انفروا خفافا وثقالا؟ وأخذ يردد هذه الكلمات البسيطة. يخبرني أحد الإخوة وتأكدت اليوم أيضا من هذه الرواية، يقول فبكى الناس الذين يستمعون إلى ذاك القلب الصادق الذي ينبض بالإيمان، ما كان ينبض شهوة لكن كان ينبض حبا، كان ينبض إيمانا، كان ينبض إخلاصا، كان ينبض حنانا وحنينا، كان سجود الليل يذكره، وكانت أيامه تذكره، وكانت روائح الجنة في أنفه. فتقدم البطل هو وأخيه على الجبل، وكان نصيبه أن يكونوا على الجبل، وانطلق الرصاص وبدأت المعركة وجاءت اللحظات الحاسمة الأخيرة. ينطلق هذا البطل مع أخيه، يحاصر من جهة وأخيه من جهة، ثم بعد يركض إلى جهة أخيه الذي كان معه وهو قد احمر وجهه، وينتظر أن يكون له شأن، فيقول يا أخي جاءنا الرصاص من كل مكان، ما العمل؟ فقال له أخوه يا قتيبة أما جئنا للجنة؟ قال والله ما جئنا إلا للجنة. فقال انطلق يا قتيبة. يقول فنظرت يا قتيبة انطلق، فنظرت وإذا بقتيبة ينظر إلى السماء وقد أصابته الرصاصة في المكان الذي كان يشير لأمه. صدق الله، أهو هو؟ والله إنه قتيبة، رآه إخوانه، أصابته الرصاصة في المكان الذي كان يشير إليه، فسقط الجبل على الجبل وجاءته الرصاص في كل مكان بعد ذلك، حتى مزق جسده، فكأنما كان كل رصاصة تقول يا قتيبة هذا قصر في الجنة، يا قتيبة إن كانت هناك الذنوب فهذه الرياحين وهذه النياشين ستكون إن شاء الله مع ذاك المجدع عبد الله بن جحش، ستكون يا قتيبة إن شاء الله من الذين يرفع الله سبحانه وتعالى بهم الأمة، سيكون دمك إن شاء الله مثل حرام ابن ملحان، فزت ورب الكعبة. وفارت روحه إلى الله سبحانه وتعالى، وينظر أخوه إليه نظرة المتحير، أحمله لا أستطيع والرصاص علينا. يقول فاتقيت به والرصاص على جسد قتيبة ثم تركته على الجبل. أبى الجبل إلا أن يعانق الجبل، أبى الجبل إلا أن يسقط على الجبل، وشاء الله سبحانه وتعالى أن لا يقبض هذا الجبل إلا على الجبل. ارتفع فما قبضت روحه إلا مرتفعا، ارتفع عن حياته الدنيوية، ارتفع عن شهواته الدنيوية، ارتفع عن أمنيات الشباب، ارتفع عن الأخلاق القذرة، ارتفع عن الآداب السيئة، فإذا به بالقمة. ما زلنا ننظر إليك يا حبيب أنك بالقمة، ما زالت قصتك يا حبيب نرويها دما ودموعا ودعاء لكل إخوانك. فكانت قصة قتيبة قصة إيمانية ودرسا عمليا، أنه لا ينتهي هذا الموكب الطاهر أبدا. فكانت دفعات دم قتيبة الغالي أن عاد في خور فكان كثير من الشباب رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بعدما كانوا في عمياء، بعدما كانوا في ضلالة، بعدما كانوا في سبات، بعدما كانوا يعاقرون السجارة أو الأفلام الخليعة، بعدما كانوا في والعياذ بالله في أماكن يسأل الله سبحانه وتعالى وهم جالسون في هذا المكان، ولا نفضحهم ولكن نقول بعدما كانوا في أماكن شاء الله سبحانه وتعالى يكون في أماكن أكثر طهرا. فقبلوا الحجر الأسود وطافوا في البيت وسعوا وما زالوا يبكون ويتمنون، ما الذي أثر بهم؟ من الذي كلمهم؟ من الذي خاطبهم؟ أي شريط حصلوا عليه؟ ولكن فزت ورب الكعبة، دماء قتيبة التي تفجرت في الصومال أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكتب له أجر أولئك الذين قتلوا في سبيل، أجر أولئك الذين تدينوا بفضل الله سبحانه وتعالى واهتدوا، لكي يكون أجر ذاك الشهيد جاريا إلى قيام الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأخينا قتيبة وأن يرحم قتيبة. اللهم ارحم قتيبة في الخالدين، اللهم ارحم قتيبة في الخالدين، اللهم ارحم قتيبة، اللهم أعلي منزلته، اللهم أعلي منزلته، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اجمعنا مع قتيبة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا في الجنة متعانقين، اللهم عشنا عيشة السعداء وامتنا ميتة الشهداء، اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم ارزقنا بالصدق والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والآن اسمعكم صوت قتيبة وهو يتكلم عن توبته قبل أن يسافر. قتيبة سجل صوته، هذه قصة موجودة حصلنا عليها الآن. هذا صوت قتيبة بنفسه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله النبي الأمي الذي أرسله رحمة للعالمين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين والأربع المبشرين في الجنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما بعد، أخوكم بالله أبو مسلم، أسلم على الأهل والأخوة وأقول لهم كلمتين وإن شاء الله لا أطيل عليهم، ولكن أقول لهم أني اخترت الطريق وسلكت الطريق الذي كان يجب أن أسلكه من زمن، ولكن الله وللحمد والحمد لله وفقني إليه إن شاء الله، وإن شاء الله ألحق أخواني الذين سبقوني، والله أن هذا هو الطريق، الطريق صحيح، طريق الجنة هو الجهاد في سبيل الله. إلى متى سنكون مع القاعدين؟ إلى متى وأخوتنا يذبحون ويقتلون؟ أخوتنا المسلمون ونحن جالسون هنا ننظر، إلى متى؟ إن الجهاد ذروة سنام الإسلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاهد في الله، جاهد وبلغ ودعا، ويجب علينا أن نتبعه. أبو القاسم خير الرجال صلى الله عليه وسلم. هيا يا أخوتي، هيا إلى جنات عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعد عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن. في سبيل الله وأن نلقي ربنا وهو راض عنا. اللهم ارض عنا يا رب، واجعلنا من الشهداء يا أرحم الراحمين. أوصيكم يا أخواني بتقوى الله والابتعاد عن المعاصي، وجاهدوا في الله حق الجهاد، لا تحزني يا أمي، فإنها والله الجنة، إنها الجنة أعدت للمتقين. أسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. أوصيك يا أمي بتقوى الله والصبر، أصبري، فإن الشهداء عند الله أحياء يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ادعوا لنا إن شاء الله بالنصر، ادعوا لنا يا أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, my God.